والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الموضوع في أصالة الوجود وذكر الأدلة المرتبطة في المقام. من الأدلة التي ذكرها المصنف للدلالة على أصالة الوجود دليل العلمية والمعلومية. توضيح الدليل يحتاج إلى بيان بعض النقاط. النقطة الأولى أن المهيات ليست من منشأ العقل، وإنما الوجود هو منشأ العقل. النقطة الثانية أن التشكيك لا تقبل الألوهية، وإنما التشكيك حالة من حالات الوجود. لماذا؟ لأن التشكيك في المهيات يستلزم اختلال وتباين الموجودات حتى لو كانت من طبيعتها من نوع واحد. لأن التشكيك يعني التفاوت في التقدم والتأخر، التفاوت في الشدة والضعف، ولا يعقل أن تكون الذاتيات متفاوتة. زيد وعمر ذاتيه الإنسان، مهيته الإنسان، مو معقول أن يكون الإنسان مقولا على زيد بنسبة شديدة ويقول على زيد ويقال على عمر بنسبة ضعيفة، ينطبق على عمر بنسبة ضعيفة. لأن الاختلاف في الذاتيات يستلزم اختلال المهيات، واختلال المهيات يستلزم تباين الموجودات التي تسفل حتى في ظل نوع واحد في الطبيعة. والظاهر هذا الكلام مفصل بيناه في شرح التشكيك. إذن المهيات لا تقبل التشكيك. النقطة الثالثة بين العلة والمعلول هنالك تقدم رتبي. قطعا العلة مقدمة على المعلول، وتقدم العلة على المعلول ليس تقدم بالمهية، وإنما التقدم بالوجود. أنت تحرك يدك فيتحرك المفتاح الذي تريد به أن تفتح الباب. حركة اليد مو مهيتها متقدمة على مهية حركة المفتاح، ترى طبيعة واحدة، الطبيعة الواحدة مهياتها لا تختلف التقدم والتأخر. الحركة مهية واحدة، حركة اليد كانت أو حركة المفتاح، وإنما الذي يصنع حركة اليد علّة ويصنع حركة المفتاح معلول هو الوجود. الوجود ما به التقدم والتأخر، الوجود ما به التفاوت بين المهية وليس بين المهية. إذن عندما ثبت أن ما به التفاوت، ما به التشكيك، ما به الأسبقية في العلمية هو الوجود وتوحيد. الدليل الآخر اللي المصنف يذكره، المصنف يقول الموجودات لها اختلاف في المراحل. النور مثلا له فرق رتبة ضعيفة وله رتبة شديدة وله رتبة أشد وأمثالها. نور الشمس مرتبة في القمة في النورية، نور القمر مرتبة أضعف، نور الشمعة بعد مرتبة أضعف، نور الشمعة الشمعية بعد أضعف، نور عود الكبريت عود الصقاق بعد أضعف وأمثال ذلك. النور مراتبه كثيرة. عندما نلحظ إلى النور واختلاف الرتب الموجودة في النور، نسأل هل تفاوت الرتب في المهيات أم تفاوت الرتب في الوجودات؟ التعبير في الوجودات تعبير مسامح، في الوجود المهيات لا تقبل السماح، لا تقبل، وإنما كل رتبة وكل حالة وكل صفة وكل وضع وكل نسبة إلها مهمة. رتبة النور القريبة القريبة المحاذية إلى الشمس فالمهية، الرتبة اللي شوية أبعد إلها فالمهية، الرتبة اللي شوية أبعد إلها فالمهية، وهذا النور الأحمر إلى فالمهية، النور الأخضر إلى فالمهية، النور الصادر في اللحظة الأولى إلى المهية، النور الصادر في اللحظة الثانية إلى المهية، لأن المهيات حدود الوجود مش فاهم. إذن المهيات لا تقبل الكلام، إذا يصير هالشكل كل رتبة كل موجود في كل حالة من الحياة له حد معين، له هوية معينة، له مهية معينة. إذا كانت المهية هي الأصيلة والوجود اعتباري لزم عدم تناهي الموجودات في العالم الخارجي بالفعل، وهذا مقام. لماذا؟ لأن العالم الممكن له مبدأ وله منتهى، ما كان له مبدأ وله منتهى محدود محصور، لا يعقل أن تكون مهيات الأشياء في وقت واحد مجموعة في هذا المحصور في هذا المحدود. الآن تعرف مهية الجد، جد كل واحد من هذه موجودة يعني متقررة وموجودة، مهية الأب متقررة، مهيتك أنت متقررة، مهية أحفادك متقررة، صحيح؟ إذا كان هالشكل كل شيء ماضية مستقبلة حالة أوضاع المختلفة صفات المختلفة عوارض المختلفة إلى نهاية ما له. فإذا كانت لكل شيء مهية والمهية هي الأصولة، لازم أن يكون الذي لا يتناهى موجود بالفعل في موضوع متناهي، الموضوع متناهي له مبدأ ولا ودائما اجتماع لا يتناهى بالفعل محال. سابقا هذا ما عندنا كل شيء في عالم الإمكان لا يتناهى، كل شيء في عالم الإمكان لا يتناهى بالفعل مو بالقوة. يعني الآن الكل لازم يكون موجود، مو أن يظهر الواحد هسه يكون موجود بل الواحد بعد 20 سنة راح يجي. اجتماع لا متناهي بالفعل في رأس المحدودات. إذا كانت المهية هي الأصيلة، لازم أن لا أن يكون الموجودات الحقائق اللامتناهية موجودة بالفعل في هذا العالم، والتالي باطل في المقدمة. إذن الأصالة مو المهية، الأصالة للوجود، المهية حقيقة اعتبارية، صحيح مهية حقيقتك الآن موجودة، موجودة قلت متقررة تعبير مسامح، يعني المهية بكل شيء موجود ومعدوم وسوف يوجد وما أشبه ما كان ممكن الوجود متقررة. بس ايش معنى حفيدك الآن مو متقرر في الخارج؟ يعني وجودا إذا يحقق الوجود تولى المهية من عالم الاعتبار في الشيء. إذن الأصالة للوجود، الوجود هو خيط المسبح الذي يجمع ذرات الموجودات وحقائق الموجودات. فلذلك المهيات حتى لو كانت غير متناهية، بس في الوجود الخارجي الآن المهيات بالفعل متناهية. ليش؟ لأن ما صدق عليه أنه موجود موجود، أما قصيدة اللي مو موجود الآن مو موجود. نجيك في عالم الاعتبار الآن وفي عالم التقرر الخارجي. فإذا مهما اختلفت الرتبة، مهما تفاوتت الرتب، لا يستلزم منه اجتماع لا متناهي بالفعل في عالم واحد، وإنما يلزم منه اجتماع اللا متناهي بالقوة في عالم الوجود، وهذا لا يلزم منه ظاهر الشيء. فالأصالة للوجود وليست الأصالة للمسلم. الدليل الآخر اللي المصنف ذكره يقول المهية الآن الحرها في مقابل الوجود والعدم يتقدم سابقا، ليست إلا هي، لا هي موجودة ولا هي معدودة. من الذي يسحب المهية إلى طرف الوجود؟ هذا دليل على أن المهية مو أصيلة، الوجود ولا أصيلة. خلينا نطبق شوية. لا أطلع في الأصل يعني ماذا يجب أن أما الوجود هو الأصيل والمهية أم الاعتبار؟ أي المهية أصيلة والوجود أمر اعتبار؟ المصنف يقول الوجود أمر حقيقي مو أمر اعتبار، المهية أمر اعتبار. والثالث يعني الدليل الثالث قولنا كذا، يعني يأتي بإثبات المطلوب لزوم الثبت بالذات في العلية، أي في كون شيء علة شيء. كون الشيء علم شيء يبتغي التقدم والتأخر، لأن العلم لازم يكون متقدم، المعلوم يكون متأخر. بس هل التقدم والتأخر في المهية؟ لا، التقدم والتأخر في الوجودات مع عدم جواز التشكيك في المهية. يعني المهيات ليس فيها حقائق مشككة، بيانه أنه يجب تقدم العلة على المعلوم، هذا أولا تقدم العلم. والتقدم رفضي في الوجود في الجمال. والمقدمة الثانية لا يجوز التشكيك في المهية. ليش لا يجوز التشكيك في المهية؟ فإذا كانتان عن المهيتان من نوع واحد مثل النار إلا النار نقرأ، ثلج إلا لثلج آخر، إنسان إلا لإنسان آخر، تعبير هنا مثلا، أو جنس واحد كما في علمية نار لنار، قال فيما إذا كان نوع واحد، النار الأولى والنار الثانية من طبيعة واحد، النار واحد جنس الفصل واحد، أو علمية الهيولة والصورة للجسم، الهيولة يعني المادة تجتمع مع الصورة في الجسم، أو إطلاقتهم تنتج الجو الصورة والمادة والجسم، أو العقل الأول يعني المادة والهيولة والصورة يجتمعان في العقل أو العقل الأول يكون إلا للعقل المادة والصورة يجتمعان لحكم الجسم، المادة والصورة والجسم يجتمعان لحكم الجوهر، أو العقل الأول يكون إلا للعقل الثاني. إذا لما هي متباينة ولما هي واحدة النوع الواحد، ولكن يرجعان الى علم او يرجعان الى جنس واحد مثل المادة والصورة والجسم والجوهر. اعتباريا وكان الوجود اعتباريا لجم كون المهية النوعية النارية مثلا في انها نار بلحاظ انها علة متقدمة، بلحاظ انها معلوم تذكر نفس الماهية مثلا لأنها نار واحد، والماهية الجنسية الجوهرية اللي يعتبرها الهيولة والصورة والمادة في أنها جوهر متقدمة بما هي في العلم يعني في رفض الأمر، وهي في أنها جوهر أيضا متأخرة بما هي في رفض الأمر معروف. والشيء الواحد لا يكون متقدم بالتأخر، هم دور هذا ثلث هذا ولا إشكال، فيلزم التشكيك بالذاتي ولا تشكيك بالذاتي. طبعا هذا كون ما في تشكيك بالذاتي هذا احنا باعتبار شاهد وخلنا وايه هذا الشيء طبعا من اي كلام فيه وايه يلزم عليه اشكال. اذا قلنا المهيات تخلص وقد جمع جمع غفير جمع كبير منهم هي ثلاثة: بين اعتبارية الوجود ونفي التشكيك في المهية وعلى القول بأصالته، فالمتقدم والمتأخر وإن كانا مهية لكن ما فيه التقدم والتأخر هو الوجود. يعني ماهية العلة متقدمة بس مو بذاتها، بما هي موجودة. ماهية المعلوم متأخرة مو بذاتها متأخرة، وإنما بما هي موجودة. فإذا المهيات بذاتها ما بها لا بينها تقدم وتأخر حتى التشكيك، وإنما ما به التقدم والتأخر متقدم اللي هو الوجود. فالأصالة للوجود وليست للوجود. الدليل الرابع: قولنا كون المراتب أي مراتب الشديد والضعيف الغير المتناهية من الموجودات، كما دل عليه قولنا في الاشتدادين، لأن الاشتداد حركة، حركة في الكيف، والحركة متصلة، يعني التفاحة مرة تكون بيضة وتكون صفراء وتكون خضراء وتكون حمراء، ثم عندما تقرب ترجع على تفصل الألوان، تفصل الأحمر، تفصل الأصفر، تفصل الأخضر، تفصل الألوان، تصير سوداء وتصير مثلا لون آخر. وفي كل يوم وفي كل لحظة تفصل بناء على حركة جوهرية، هي لها الحقيقة، لها الوجود، حركة متصلة. وكل متصل يمكن أن يفرض فيه حدود غير متناهية، لأن في كل حالة من حالات الغيبية، في كل صفة من صفات الماهية هي فرد ماهية أخرى، العقل من صفات الماهية أخرى. أنواعا لكل منها ماهية متحققة عن الموجود. استنار للمراد المطلب بيانه أن مراتب الشديد والضعيف في الاشتداد كالاستحالة، التفاح تتحول من بذرة إلى كذا إلى ثمرة، ثم الثمرة تتحول إلى ثمرة ناضجة، ثم إلى نضج ثمرة فاتدة، ثم إلى تربة، وآخر على المواد المستحالة. أنواع متخالفة عندهم، إلا وإلا أنها تبدي من الضعيف إلى الشديد، من لون إلى لون، انتقال حركة دائما أرسل الكيف بالنسبة للموجودة. وتلك المراتب غير متناهية، عدد قبول المتصل كتامات غير متناهية، يعني كل جسم متصل أو حركة متصلة لابد أن تحصل انقسامات ما لا تتناهي. ليش؟ لأن إذا قلت أن الجسم يصل إلى مكان بحيث بعد لا يبين الانقسام، شو يلزم منه هذا؟ ها؟ يلزم منه وجود الجزء الذي لا يتجزأ، وقد أثبتناه في التدريب وطلعنا. بعد ما شيء في الوجود آخر شيء في المادة، آخر شيء في الجسم بحيث لا يقبل الانقسام، كل شيء قابل للانقسام، ولو أن الانقسام فرق انقسامات غير متناهية. فلو كان الوجود اعتباريا كانت الوحدة والكثرة تابعا للمنتزع منه، شو هو المنتزع منه؟ المادة. وهي هنا يعني المهيات غير متناهية متأصلة في الخارج، فيلزم منها اجتماع لا متناهي بالفعل بعلم واحد. كان أنواع غير متناهية بالفعل محصورة بين حاصرين، وهي الحاصرين المبدأ والمنتهى لكل ممكن، بخلاف ما إذا كان الوجود حقيقة متأصلة والماهية حقيقة اعتبارية، فإن الوجود كفيض ينظم شتات المهيات ولا ينفصل به متفرقاتها، وإنما يجمع الموجودات. إني وجودة بالفعل ما هي لها موجودة بالفعل، إني وجودة في المستقبل راح يوجد ما هي لها المستقبل في الفعل، ما هي واضح لك الله. إذن الأصالة للوجود وليست الأصالة للمهيات. الدليل الخامس قولنا، والخامس قولنا كيف لا يكون الوجود أصلا في التحقق وبالكون. الأصالة قسمين، أكو أصالة في الوجود وأكو أصالة في الجعل. الأصالة في الوجود هاي متعدد حتى، الأصالة في الجعل في المستقبل إن شاء الله. وبالكون المراد ما يراد في الوجود. الكون لها مصطلح، الكون مراد منها العالم الطبيعة تسموها، الكون يراد منه الوجود أيضا. عندما احنا نطلق كلمة كون نقصد منه الوجود، ولذلك قال المخلف وبالكون المراد به ما يراد في الوجود، يعني في مقابل عالم الطبيعه. وبالكون كيف وبالكون عن استوائي، اي استواء نسبه الوجود والعدم بالنسبه الى المهيات المطلوبه، لأن كل منكر حقيقة متوافقة بين الوجود وبين العدم، متعلق بقولنا قد خرجت قابلة الأشياء، يعني كيف يضبط عن استوائي قد خرجت قابلة الأشياء، يعني خرجت الأحيان الوجود أي المهيات. إذا الشيء بمعنى المشيئ وجوده وهو أو المشيئ وجوده ما كفرق، لأن كلمة الشيء أولا وبدا تطلق على الوجود، لأن الوجود مساوي للشيء، كل شيء وجود وكل وجود شيء، تطلق أيضا على المهية بهذا اللحاظ أن المهية إذا اتصلت بالوجود واتحدت بالوجود شو يصير فيها أيضا شو يصير في الشيء، وبيان هذا الوجه بحيث يدفع التوهم المصادرة أنه باتفاق الفريقين توهم المصادرة من جنبين، المهية من حيث هي ليست إلا هي، وكانت المهية بذاتها متساوية للسهم إلى الوجود وهم إلى الوجود، ولو كان الوجود اعتباريا إذا تقولون المهية هي رأسي الوجود حقيقة اعتبارية، طب المهية متوقفة في الحالة بين الوجود والعدم، من أوجد المهية في الخارج؟ هي قدمة السر من وجود يعني المهية أمر متوقف بين الوجود والعدم، جمال منحها الوجود العلة صحيح؟ شلون المهية صارت من عالم المهية إلى عالم الوجود؟ ليش ما صارت إلى عالم الماهية؟ هذا دليل على أنه الماهية لما نصير إلى عالم ثاني داخل ثاني هو الأصيل مو هي الأصيلة، المهية من حيث هي ليست إلا هي مو موجودة ولا معدومة، وكانت بذاتها متساوية بالنسبة للوجود والعدم، ولو كان الوجود اعتباريا مو أصيلا فما المخرج لها عن الاستواء حالة التساوي بين الوجود والعدم، ولما صارت مستحقة لحمل موجود يعني كلمة موجود عليها، فإن ضم معدوم إلى معدوم لا يصير مناط الموجودية، تقولون المهية اللي هي معدومة العدم انضم إليها فصارت موجودة، هل يمكن ان العدم يولد تحته؟ لا، هي هد نفسها ما لها وجود وانما انضمت الى الوجود فصارت موجوده، فيبدو اذا كل منضم اليه اللي هو الوجود هو الاصلي، فان ضم معدوم الى معدوم لا يصير مناط الموجوديه جيم. طبعا الا هي في الخارج عندما نقول المهيه موجوده في رتبة الموضوع نخلي في عالم الخارج الوجود والمهية في رتبة الموضوع، نقول الموجود إنسان الموجود فرس الموجود شكر، ما هذا؟ هذا يعني الموجود إنسان في عالم الذين تنقلب القضية، المهية تصير هي في رتبة الموضوع، الوجود تصير في رتبة المحمود، تقول الفرس موجود الانسان موجود، ليش في الخارج يقول الموجود فرس؟ لان الوجود هو الاصل المهيئة الاصل، في الذهن يقدم المهية لان الانسان لا يمكن له ان يتعقل الوجود وانما يتعقل المهية وينزل بها الوجود، وهذا فرق بينه، فإذا قلت واحد يقول الإنسان موجود فأنا بلحاظ الظهن، أما بلحاظ الخارج يقول الموجود إنسان، إن السبيل الوجود والعدم فعندما تنضم إلى الوجود يصير موجود، هنا نجدون بأصالة المهية أشكلوا على هذا السبيل، قالوا إحنا من قل الوجود هو الذي يعطي الموجود للمهية، وإنما الجاعل العلة هي التي تعطي الوجود للمهية، التفت إسلام المصنف يقول هذا الكلام كله غلط مو صحيح، ليش؟ لعدة أسباب، وقول الخاطئ أن المكان الفتوح كانت في حد الاستواء متساوية إلا أنها من حيث المصدر بعد الانتساب إلى العلة ها صارت مصداقا لحمل الموجود، فيها تسميها موجودة، فعلا موجودة المهية، موجودة المهية مو لأثارة الوجود وإنما بسبب العلة خالي عن التحصيل ما بيساعد، ليش؟ نقول بعد ان نسبت المهية هو العلم، هل الماهية ظلت في حالة الاستواء؟ لو صارت في حيز العدم؟ لو صارت في حيز الوجود؟ شو الجواب؟ انه علتها، زين؟ عندما الجاهل يجعل الماهية شنو يصير مصير الماهية؟ تبقى في حد الوتر، لو تنجا إلى طرف العدم، لو تروح إلى طرف الوجود. إذا تروح إلى طرف الوجود فيبدو أكو فلسي سابق على وجود الماهية، أصيد إلى الماهية تروح إلى العدم. إذا تقول قد تفعلت الاستواء في العدم هذا خلص، إذن الوجوء أصيد هذا إشفاق مهم مواري. ليش خائن عن التحقيق؟ بعد الانتقاد الى العلات ان تفاوت حالة الماهية حالها وما به التفاوت، يعني من حالة الوسط انتقلت الى حالة الوجود بأي سبب تنويه، فما به التفاوت هو الوجود. اذا يبدو ان الاصيل هو الوجود مش ذلك. وان تحاشى الخصم عن اسمه حتى لو الخصم يجب بحيث سيء الى الجاحل انا اقول ليه اصلا المظلم تقول تغير الاصطلاح، بس في الواقع الجاعل إذا رجع المعنية جعلها هو انتقاط العدم وفي ورث الاستواء وفي ورث الوجود، لا تجعل في ورث الوجود. وكانت تلك الإضافة إشراقية لا مقولية، يعني الإضافة على قسم الإضافة إشراقية أو إضافة مقولية. الإضافة الإشراقية والإضافة المقولية لأنهما فرق إن شاء الله يجب التفسير قادم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.